بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه. انتهى بيان سيرة الرسول مع الكفار في أصنافهم. نعم، سيرته مع المؤمنين. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه، قال: فأمر أن يصبر نفسه مع أولياء الله. نعم. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه، فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين، يعني احبسها، الصبر معناه الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تبع هواه كان أمره فرطا. وذلك أنهم لما في مكة، لما كان بلال رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، كانوا يجتمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجلسه يتعلمون منه. دعا المشركين إلى الله فقالوا: ما يمكن ولا نجلس معك حتى تطرد هؤلاء العبيد، حتى نجلس معك، إحنا ما نجالس هذولا. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل للمستضعفين وقتا آخر ويتفرغ لهؤلاء، تصدى لهم لدعوتهم إلى الله. الله عاتبه على ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بعض الجهال أو بعض الزنادقة والمغرضين يقولون: ما في مانع أن الإنسان يصير كافر ولا يصير مؤمن. الله قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يقرأ بقية الآيات: إنا أعتدنا للظالمين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. ياخذ بس يقطع اللي هو يبي، إن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول: حرية الأديان، هذه حرية الأديان. نعم. فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. وأن لا تعدو عيناه عنهم. نعم. وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم ويصلي عليهم. هكذا أمر مع المؤمنين. أخفض جناحك للمؤمنين، أخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم. وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب كما هجر الثلاثة. المؤمنين قد يصدر منهم شيء يقتضي هجرهم وتركهم، فيهجر العاصي إذا كان في هجره استصلاح له وزجر له، يهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء من تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون إليه عن تخلفهم، فقبل عذرهم. جاء هؤلاء الثلاثة فسلموا عليه وأجل أمرهم إلى أن ينزل فيهم الوحي، أنزل أمرهم بالتنحي، ثم أمرهم أمر زوجاتهم بتركهم وعدم خدمتهم، حتى مضى عليهم 50 ليلة، ثم تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذه قصة الثلاثة. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع. المؤمنين يلاطفهم ويكرمهم، ولكن إذا حصل من أحد منهم ما يقتضي إقامة الحد عليه، حد الزنا وحد شرب المسكر، حد السرقة، حد القذف، إنه يقام عليه الحد ولا مدارات في هذا. على الشريف وعلى الوضيع تقام الحدود على الجميع وإن كانوا مؤمنين، وهذا من خير من صالح إقامة الحد عليه، من صالحه تطهير له، وأن هذا يسبب له الندم والتوبة والاعتراف بذنبه، هذا من صالحه. نعم. وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن. الشياطين على قسمين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وكلهم أعداء للمسلم. شياطين الجن وشياطين الإنس أعداء للرسول وأعداء للمسلمين. فشيطان الإنس أمر أن يدفعه بالعفو والإعراض عنه، وأما شيطان الجن فأمر أن يدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان. شيطان الإنس ما تدفعها الاستعاذة، يستعيذ ألف مرة، هو يستعيذ ألف مرة ما تدفعها الاستعاذة، لكن يدفعه العفو عنه وبذل المعروف عليه حتى يخجل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا ما يدفع به شياطين الجن بالاستعاذة وشياطين الإنس بالعفو وبذل المعروف له، تناسي ما يحصل منه، لأن هذا سبب في ندامته وفي خجله. نعم. وأمر في ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا دفع شيطان الإنس. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بشيطان الجن وشيطان الإنس. نعم. وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن. نعم. فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم. نعم. والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة. وأخبر أنه إن فعل عاد العدو كأنه ولي حميم. نعم. وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة. نعم. وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع في الأعراف. جمع له هذين الأمرين، ما يدفع به شياطين الإنس وما يدفع به شياطين الجن، في ثلاثة مواضع من القرآن. في سورة الأعراف في آخرها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في سورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. شوف جمع له بين دفع الجن شيطان الإنس بالعفو، ادفع بالتي هي أحسن السيئة وذلك بالعفو والإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ثم بيّن ما يدفع به شيطان الجن، قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا دفع شيطان الجن. في سورة فصلت كما في الآيات التي سمعتم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، إلى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. وجمع له في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلها. نعم. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فعليهم حق يلزمهم له. عليهم حق يلزمهم للراعي ولي الأمر. نعم. فعليهم حق يلزمهم له وأمر علي احترامه وتوقيره. نعم. وعدم الكلام فيه في المجالس وانتقاده في المجالس، هذا من حق الراعي عليه. نعم. وأمر عليه أن يأمرهم به. نعم. ولا بد من تفريط منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ مما عليهم مما سمحت به أنفسهم وهو العفو. نعم. وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة. العرف يعني المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود. نعم. وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. سمي الأمر بالمعروف بالمعروف لأنه تعرفه الفطر السليمة. نعم. وأيضا يأمرهم بالعرف لا بالعنف. نعم، أيضا يأمرهم بالرفق لا بالعنف. نعم. وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض وأعرض عن الجاهلين. نعم. فهذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. نعم، هذا منهج يتعامل به المسلم مع أعدائه من الجن والإنس، ولي الأمر وغير ولي الأمر. نعم. فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. لما فرغ الشيخ رحمه الله من المقدمة التي ذكرها في تشريع الجهاد وأنواعه، شرع في بيان غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي باشرها بنفسه وقادها، والتي أمر عليها من يقودها من أصحابه، هي 19 غزوة كما ذكر المؤرخون. نعم. أول لواء عقده لحمزة رضي الله عنه في رمضان على رأس 7 أشهر من الهجرة. أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، واللواء هو الراية التي تكون بيد القائد أو من يقيمه القائد يحملها، يسير الجند ويجتمعون عليها. نعم. أول لواء عقده لحمزة رضي الله عنه في رمضان على رأس 7 أشهر من الهجرة. نعم. وبعثه في 30 من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش. هذه الغزوة كانت في رمضان، وكان جندها كلهم من المهاجرين، ليس معهم من الأنصار أحد، لأن الأنصار بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يحموه في بلدهم، ولم يبايعوه على القتال خارج بلادهم. لذلك كانت هذه الرايات التي يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين خاصة، إلى أن جاءت غزوة بدر خرج فيها من الأنصار عدد كثير كما يأتي. نعم. بعثه في 30 من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300. نعم، يعترض هذا الغزو، يعترض عيرا لقريش معها أموال قادمة من الشام. وكما تعلمون أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليس معهم شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعوض من أموال هؤلاء الظلمة ما يجبر حاجتهم التي لحقتهم بسبب الهجرة بدينهم فرارا من المشركين. نعم. يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها. العير هي الحملة، العير هي الحملة التي تحمل البضائع. نعم. يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في 300. يقودها أبو جهل بن هشام المخزومي، أعدى عدو للمسلمين. نعم. فلما التقوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين. ولم يحصل قتال لأن هذا الرجل حجز بعضهم عن بعض، كان حليفا للفريقين، للمسلمين وللمشركين، ولم يحصل قتال بينهم. نعم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في سرية إلى بطن رابغ. نعم، سرية أخرى إلى بطن رابغ، وهو واد معروف بين قريب من مكة، قريب من الجحفة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن. نعم. في سرية إلى بطن رابغ في شوال، في 60 من المهاجرين. أيضا من المهاجرين، وهذه أكبر من سرية حمزة، فيها 60 مقاتلا. نعم، كلهم من المهاجرين. نعم. في 60 من المهاجرين فلقي أبا سفيان في 200، فكان بينهم رمي ولم يسل السيوف. نعم. وكان سعد رضي الله عنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص كان في هذه السرية، حصل بينهم رمي بالنبل، يعني أن البنادق ما كانت موجودة، إنما هو رمي بالنبل، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مشهورا بالرماية. نعم. وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. ابن إسحاق مؤرخ راوي الغزوات ذكر أن هذه الغزوة هي الأولى قبل سرية حمزة، الله أعلم. نعم. ثم بعث سعد رضي الله عنه إلى الحرار على رأس 9 أشهر في 20 راكبا. نعم. على رأس 9 أشهر في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. فاتتهم يعني، فاتتهم، ذهبت إلى مكة. نعم. ثم غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة الأبواء. نعم، قريب من مكة، قريب من رابغ الأبواء، وقد باشرها صلى الله عليه وسلم وقادها بنفسه. نعم. وهي أول غزوة غزاها بنفسه. نعم. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش. نعم. فلم يلق صلى الله عليه وسلم كيدا. نعم. ثم غزا أبواط في شهر ربيع في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط، فلم يلق كيدا فرجع. نعم. ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز بن جابر، لما أغار على سرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. نعم، كرز بن وبره أغار على سارحة المدينة وأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبه لكنه فات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدركه. نعم. ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. نعم. فلما بلغ ذا العشيرة وجدها فاتته، وهي التي خرج في طلبها لما رجعت، فكانت وقعة بدر. نعم، هذه خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترضها وهي ذاهبة إلى الشام دون تجارة. كان من عادة قريش أنهم يتاجرون في الصيف، تاجرون إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابها إلى الشام لكنها فاتته. ولما رجعت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها، فكانت وقعة بدر المعروفة. نعم. ثم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين. بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة بين مكة والطائف، يترصدوا أخبار المشركين وأحوال المشركين، فحصل ما حصل من الصحابة، وأنهم قتلوا رجلا من أهل مكة في آخر ذي القعدة وهو شهر محرم. فعند ذلك طار المشركون فرحا بهذه الغلطة التي حصلت، أي أن المسلمين لم يحترموا الشهر المحرم فقتلوا هذا الرجل في آخره، وقالوا المسلمون يستبيحون الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. الله رد عليهم، سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني حرام لا يجوز. هذا خطأ وقع من هؤلاء الصحابة عن اجتهاد رضي الله عنهم، ولكن أنتم عندكم من الأخطاء والكفر والشرك أشد من هذا الخطأ الذي وقع من الصحابة، فكيف تعيرون الصحابة بخطأ عن اجتهاد وأنتم عندكم أخطاء عظيمة؟ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله هذا اللي يحصل من المشركين، وكفر به أي بالله عز وجل، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، أخرجتم المسلمين وهم أولياؤه، أولياء المسجد الحرام هم المسلمون، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنما يعمروا مساجد الله إن آمن بالله واليوم الآخر، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. هذه جريمة، تخرجون المسلمين من المسجد الحرام وهم أولياؤه وأنتم لستم أهلا له، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة وهي صدكم المسلمين عن الإسلام وتعذيبكم لمن أسلم، تفتنونه عن دينه، تصرفونه عن دينه، هذه أشد. فهذه جرائم عند المشركين ولم يعتبروها شيئا ويتلمسون على المسلمين هذا الخطأ الذي حصل. وهكذا عادة أهل الباطل يتلمسون الأخطاء عند المسلمين ولو كانت يسيرة، وينسون أو يتجاهلون ما عندهم من الجرائم العظيمة التي تفضحهم. وهذا فيه مشروعية الرد على أهل الباطل، فيه مشروعية الرد على أهل الباطل وعدم السكوت عن شبههم وباطلهم. نعم. ثم بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة 12 رجلا من المهاجرين، كل اثنين يعتقبان على بعير من قلة الظهر، تعاقبون على البعير من قلة الظهر معهم. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. نعم، لأن قريش أيضا تتاجر مع أهل الطائف، فيجلبون من الطائف الزبيب والأدهم الجلود، فالرسول أرسل من يترصد أخبارهم ويأتي بخبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل هذه السرية وأعطى أميرها عبد الله بن جحش كتابا وقال له لا تفتحه إلا بعد مسيرة يومين. فمضى عبد الله بن جحش ومعه الكتاب، فلما بلغ مسيرة يومين وما يدري وين، يعني ما يدري ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففتح الكتاب فوجد فيه الأمر بالمسير إلى وادي نخلة والترصد لعير المشركين من الطائف. فمضى رضي الله عنه وعمن معه من المهاجرين، وحصل ما حصل من الخطأ في القتل في الشهر الحرام. نعم. وأصاب هذه السرية، أصابهم الندم الشديد على ما فعلوا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ففرحوا بذلك وسروا بهذا الفرج، أن الله غفر لهم وأن الله عذرهم وأن الله رد على أعدائهم. نعم. كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. نعم. وأضل سعد وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما فتخلفا في طلبه. نعم. ونفذوا إلى بطن نخلة فمرت بهم عير لقريش، فقالوا نحن في آخر يوم من رجب، وإن تركناها الليلة دخلوا الحرم. يعني وقعوا بين أمرين، إما أن يقاتلوهم في آخر رجب، في آخر رجب إن قلنا ذي القعدة وهو رجب، إما أن يقاتلوهم في آخر رجب وهو شهر حرام، وإن لم يقاتلوهم تمكنوا من الدخول في الحرم ولا يجوز القتال في الحرم. فهم بين أمرين، بينما هم كذلك إذ رمى رجل من المسلمين فأصاب رجلا من المشركين، قالوا له ابن الحضرمي، قتله، حصل ما حصل. نعم. فقالوا نحن في آخر يوم من رجب، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم. نعم، عثمان من المشركين، ما هو عثمان بن عفان، لا. نعم. وأسروا عثمان والحكم أخوان، عثمان والحكم أخوان. نعم. وأفلت نوفل. نعم. وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام. يعني أخذوا العير، أخذوا أموال العير غنيمة، وأخرجوا منها الخمس كما أمر الله جل وعلا بقوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس توزع على الغزاة كما سبق. نعم. وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام. نعم. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد إنكار قريش. أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل من الصحابة من القتل أو القتال في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وأيضا اشتد نكير قريش على المسلمين وفرحوا بهذه الغلطة. نعم. وبنوا عليها مكايد عظيمة، إلا أن الله سبحانه تولى الرد عليهم وأبطل كيدهم. نعم. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، واشتد إنكار قريش، وزعموا أنهم وجدوا مقالا، وجدوا مقالة يقولونها في المسلمين. نعم. واشتد ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، المسلمون نعم ما في شك وقعوا في خطأ. ثم ذكر ما عند المشركين من الجرائم التي لا يذكرونها. نعم، وهذا من باب الرد على الخصم بما فيه، الرد على الخصم بما فيه. نعم، يقول سبحانه: هذا وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله. فتنة المسلمين عن دينهم أكبر عند الله من القتل في شهر رجب. نعم، فكيف تنسون ما هو أكبر وتذكرون ما هو أقل؟ لكن صاحب الهوى هذه طريقة أنه ينسى عيوبه ويتلمس العيب الذي عند خصمه وإن كان يسيرا. نعم، والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك. الشرك فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. احذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، أي شرك، فتنة الشرك. وتطلق الفتنة ويراد بها ابتلاء المسلمين لصدهم عن دينهم وإخراجهم من دينهم مما يحصل لهم من المشركين من المضايقات والتعذيب. نعم، هذه فتنة أيضا. نعم، والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك. الأكثر من المفسرين فسروها بالشرك، فالشرك هو أعظم الذنوب، فكيف تتلمسون ذنبا للمسلمين وتنسون الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأنتم متلبسون به؟ نعم، وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به. نعم، والفتنة تطلق أيضا على محاولة المشركين صد المسلمين عن دينهم وإخراجهم من دينهم والعمل على ردتهم عن دينهم لو استطاعوا، هذا أشد. نعم، ولهذا يقال لهم في النار: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تقومون به في الدنيا من فتنة المسلمين عن دينهم، ذوقوا جزاءه، ذوقوا فتنتكم. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكذيبكم، فتنتكم تكذيبكم، تكذيب بدين الله فتنة. والفتنة تتنوع، الفتنة تكون من الله جل وعلا لعباده يفتنهم، يعني يبتليهم يختبرهم، وتكون من العباد بعضهم مع بعض، وتكون بين الرجل وأولاده فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وتكون الفتنة بين المسلم والكافر كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون كان ربك بصيرا. الله يبتلي المسلمين بالكفار ليثبت المسلمون على دينهم ويظهر صبرهم وثباتهم على دينهم من الذي إيمانه ضعيف فينعصف مع الفتنة ويرتد عن دينه، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تكون الفتنة بهذا أيضا، الفتنة تتنوع، تكون الفتنة أيضا بين المسلمين والعياذ بالله، تكون الفتنة بين المسلمين، القتال بينهم، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إلى آخر الآيات. نعم، ولهذا يقال لهم في النار: ذوقوا فتنتكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكذيبكم. نعم، وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم، نهاية فتنتكم يعني جزاءها. نعم، وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم، كقوله تعالى: ذوقوا ما كنتم تكسبون. نعم، ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ أعم. الأخدود، قصة الأخدود: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وذلك أن المشركين في هذا الوقت حفروا حفرا وأضرموا فيها النيران وجاءوا بالمسلمين، فمن لم يرتد عن دينه ألقوه فيها، ولكن المسلمين صبروا وأحرقوا بالنار. والله جل وعلا ذكر هذه القصة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة ليبين للناس أنه لا بد من الفتنة وأنه يجب الصبر على الدين مهما كلف الأمر، وأن عاقبة المشركين والجبابرة عاقبتهم الخسار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني فتنوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء يحرقوا المسلمين في دقائق وانتهت، صاروا إلى الجنة، وأولئك يصيرون إلى النار خالدين مخلدين فيها، والعياذ بالله. ذوقوا عذاب الحريق. نعم. ومنه الحريق الذي حرقتم به المسلمين، ذوقوا عذابه. نعم. ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ أعم. فتنوا المؤمنين والمؤمنات يتناول إحراق المسلمين بالنار، ويتناول فتنتهم بغير ذلك، أنواع الفتن. نعم. الضرب، التعذيب، السجن، إلى غير ذلك. نعم. فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ أعم. نعم. وحقيقته عذب المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. نعم. وأما الفتنة المضافة إلى الله عز وجل كقوله تعالى: فتنا بعضهم ببعض، وقوله: إن هي إلا فتنتك، فهي الامتحان بالنعم والمصائب. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله جعل من المسلمين من هم فقراء ليس عندهم شيء، فكان المشركون يحتقرونهم ويزدرونهم: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يقولون لنوح عليه السلام بادي الرأي، فهم يتنقصون ضعفاء المسلمين، وهم عند الله عز وجل أعز الخلق وأكرم الخلق عند الله لما صبروا على ذلك. وصارت عاقبة هؤلاء الذين يزدرون المسلمين، صارت الذلة والصغار والعياذ بالله. ويقولون: أهؤلاء، من احتقارهم لهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يحتقرون، وما يمكن أن الله يعطيهم الإيمان والهداية ونحن أعز منهم ويحرمنا من ذلك. هذا دليل على أنهم ليسوا على حق، على أن هؤلاء المستضعفين ليسوا على حق، لأنه ما يمكن أن الله يعطيهم ويتركنا ونحن أعز منهم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهم يزدرون دائما، الكفار يزدرون المسلمين، لا سيما الضعفاء منهم والفقراء، يزدرونهم ويحتقرونهم. نعم. وأما الفتنة المضافة إلى الله عز وجل كقوله تعالى: فتنا بعضهم ببعض. كذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا أي اختبرنا، فتنا أي اختبرنا بعضهم ببعض، ليتميز الصابر من الكافر الذي يصبر ويثبت من الذي لا يثبت. نعم. وقوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، قوله تعالى عن موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، أي اختبارك وابتلاءك، تضل بها من تشاء، تهدي من تشاء، أنت ولينا في الدنيا، إن هي إلا فتنتك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا في الدنيا، نعم، والآخرة. فموسى عليه السلام أضاف الفتنة إلى الله: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك وامتحانك لعبادك. نعم. فهي الامتحان بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون. فتنة الله لعباده لون، وهي حكمة وخير، يتميز المؤمن من المنافق، يتميز الصادق من الكاذب، فهي خير وحكمة في محلها. أما فتنة الناس بعضهم لبعض هذه مذمومة، لأنها اعتداء وبغي. نعم. فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تلي الله عباده بذلك، هل يصبر على أولاده ويربيهم ويعلمهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أو أنه يتركهم يعصون الله عز وجل ويسفهون ويفعلون ما يشاءون فيكونون نقمة على والدهم، وإن قام عليهم وعلمهم ورباهم وهذبهم صاروا رحمة على والدهم، أو ولد صالح يدعو له. نعم. والأموال كذلك، هل يحسن فيها وينفقها في وجوهها، أو أنه يسرف فيها ويتكبر فيها، يصرفها في المحرمات؟ ابتلاء الأموال ابتلاء وامتحان. نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. تأتي الفتنة بمعنى المعصية. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم خروج لغزوة تبوك وكانت غزوة شاقة لبعد المسافة ووقت الصيف ووقت الحر وطيب الثمار، جاء المنافقون يعتذرون عن الخروج، ومنهم من قال إذن لي ولا تفتني، يقول إنه إذا خرج وشاف بنات الروم فيهن الجمال يخشى على نفسه من الفتنة، جاء عن طريق الدين بزعمه، إذن لي ولا تفتني. قال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا، وهي النفاق. النفاق أشد من مما زعمه هذا المنافق من أنه ما يقدر يصرف نفسه عن بنات الروم. النفاق أشد، هذه معصية وهذا كفر. ألا في الفتنة سقطوا. نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق. نعم. جاء الجد بن قيس وهو من المنافقين، جاء يعتذر إلى الرسول يقول أنا ما أصبر عن البنات إذا رأيتهن جميلات، أخشى على نفسي وعرضي من الوقوع. الرسول قبل منه ظاهره وعذره. الله جل وعلا قال ألا في الفتنة سقطوا، الفتنة التي هم فيها أشد من ما زعمه هذا القائل. نعم. أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر، الروم يعني. نعم. والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل. نعم. ولم يؤيس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا. نعم. لما ندم هؤلاء الصحابة على ما حصل من القتل في شهر رجب ندموا ندامة شديدة، الله فرج عنهم وعذرهم وغفر لهم. نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم. والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل ولم يؤيس أوليائه الذين خرجوا إلى الغزوة هذه، وأعدائه من كفار قريش الذين فرحوا بهذه الغلطة على المسلمين، حكم بينهم بالعدل فقال قل قتال فيه كبير. ما قال أن المسلمون ما عملوا شيئا ولا وقعوا في خطأ، بل الله حكم أنهم أخطأوا. قل قتال فيه كبير، ثم ذكر ما عند المجرمين من الجرائم التي هي أشد، هذا من العدل بين عباده. نعم. أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل ولم يوأس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين. نعم. إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.